نعم مش الأسئلة. نعم يقول إذا كنت بجانب شخص يقرأ ومر على سجود تلاوة ثم سجد، هل سجد معه؟ نعم تسجد معه. يقول لم يتبين لي معنى قوله رحمه الله وله في ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله. أظن هذا سؤال عبد الله روزي، وله يعني مضمون له. يقول هل يرى المصنف صحة الضمان في العواري، لأنه يرى أن اليد في يد ضمان، أن اليد في يد كيف اليد في يد مادة ضمان وليست يد أمانة، لأن يرى أن اليد في يد ضمان نعم وليست يد أمانة. أي سيأتي إن شاء الله باب كامل عن العارية، لكن هو المصنف يرى رحمه الله أن العواري تضمن أصلا. يقول ما الفرق بين عهدة المبيع في العين وبين المقبوض بسوم؟ المقبوض بسوم لم يتم البيع بعد، أما عهدة المبيع لا تم البيع.